حبيبتي حضنك حياة، المسيني وكفاية بنا كل لمسة بقاه وكل حضن بحكاية. يا حبيبتي ما تخلينيش ليلة اشتاق وجودك، ما اقدرش احس وعيش برا دايرة حدودك. لما القلوب بتدوب بيوجعها البعاد، دي الغربة غربة شوق ماهيش غربة بلاد. ما اقدرش اكون محتاج لصوتك ما اسمعه، حبيبتي حضنك حياة، المسيني وكفاية ده أنا كل لمسة بقاه وكل حضن بحكاية. حبيبتي لما الكلام يبقى صعب في لساني والمح في عين الناس نظرة مستغرباني، يا حبيبتي صعبة الحياة طول ما شايفك بعيدة، دي الفرقة زي البحور ضلمة قاسية وعنيدة. لما القلوب بتدوب بيوجعها البعاد، مش هكون محتاج لصوتك ما اسمعوش، او يعني ايه العيون يدوب في العشق بس ما يتلاقوش. يا حبيبتي حضنك حياة، المسيني وكفاية ده انا كل لمسة بقاه وكل حضن بحكاية.